الكلام أن الكلام في كتاب الله عز وجل عظيم، والمسلم مأمور أن يقرأ القرآن ويتدبر ما فيه ويحمد الله أنه عربي وأن القرآن عربي يفهمه الإنسان إذا قرأه من حيث العموم، وإذا خفي عليه شيء من معانيه ولم يكن عالما به فليتق الله ولا يرجم بالغيب ولا يقول على الله ما لا يعلم، فإن الكلام على كتاب الله عز وجل خطير، فليرجع إلى كلام أئمة التفسير وقد كفونا في هذا شيئا كثيرا.